وعن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكرموا أصحابي فإنهم خياركم. أخرجه البغدادي في تاريخ بغداد من حديث طويل، والمتقي الهندي في كنز العمال، والطوارسي في مسنده، وذكره السيوطي في الجامع الكبير، إلا أنه لم يذكره بنفس اللفظ، والبيلمي في الفردوس ولم يذكروا جميعا فإنهم خياركم، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه واللفظ له. وعن عبد الرحمن بن سالم ابن عبد الرحمن بن عويم ابن ساعدة عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اختارني واختارني أصحابي وجعل لي منهم وزراء وأنصارا وأصهارا، فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد وعزاه للطبراني، وقال: وفيه من لم أعرفه. والحاكم في المستدرك في كتاب معرفة الصحابة باب ذكر عويم ابن ساعدة رضي الله عنه، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وذكره السيوطي في الجامع الصغير، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير، وذكره السيوطي في الجامع الكبير. وعن ابن عمر قال: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلمقام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم عمره. رواه ابن ماجه في المقدمة باب فضل أهل بدر، والمتقي الهندي في كنز العمال عن البراء. وعن عبد الله بن مغفل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه. رواه الترمذي في كتاب المناقب باب في فضل من بايع تحت الشجرة، وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وذكره السيوطي في الجامع الصغير، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير، والمتقي الهندي في كنز العمال. وعن جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس يكثرون وأصحابي يقلون، فلا تسبوهم، لعن الله من سبهم. رواه أبو يعلى في المسند، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد في كتاب المناقب باب في وفوات جماعة من الصحابة ومواليدهم، وقال: وفيه محمد بن الفضل ابن عطية، وهو متروك، كما رواه الخطيب البغدادي في تاريخه، وذكره السيوطي في الجامع الصغير، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير، وعزاه للدارقطني في الأفراد عن أبي هريرة. وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوا أصهاري وأصحابي، فإنه من حفظني فيهم كان معه من الله حافظ، ومن لم يحفظني فيهم تخلى الله عنه، ومن تخلى الله عنه يوشك أن يأخذه. ذكره السيوطي مختصرا بلفظ: دعوا لي أصحابي وأصهاري في الجامع الصغير، وعزاه لابن عساكر، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير، والمتقي الهندي في كنز العمال. وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون في آخر الزمان قوم يسمون الرافضة يرفضون الإسلام ويلفظونه فاقتلوهم. أخرجه أبو نعيم في الحلية، وقال غريب تفرد به الحجاج عن ميمون، ورواه يوسف بن عدي عن الحجاج نحوه، كما رواه أحمد في المسند عن علي رضي الله عنه، والديلمي في الفردوس. وأخرج أبو نعيم في الحلية عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة من شتم الأنبياء، ثم أصحابي، ثم المسلمين. رواه أبو نعيم في الحلية، والمتقي الهندي في كنز العمال. انطباق حد الكبيرة على من سبهما. وإذا نظرت حد الكبيرة رأيته منطبقا عليه، فقد نقل الرافعي عن الأكثر بأنها ما توعد عليه، ويشهد له ما رواه ابن جرير عن ابن عباس قال: كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب فهو كبيرة. وروى البيهقي في الشعب عنه أي عن ابن عباس قال: كل ما نهى الله عنه كبيرة. رواه البيهقي وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد، وقال رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات إلا أن الحسن مدلس وعنعنه، وذلك في كتاب الإيمان باب في الكبائر. وصحح المتأخرون أنها كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الديانة. ومن صحح ذلك ابن السبكي في جمع الجوامع ثم عد سب الصحابة منها. وما أجدرها جرأة مؤذنة بالجرأة على الله وعلى رسوله وقلة اكتراث فاعلها بالدين، إذ ظن الخبيث لعنه الله أن مثل هذا لا يستحق السب، وهو مبرأ تقي نقي متأهل المدح والثناء. كلا والله بفيه حجر، بل إذا ظن أنهم يستحقون السب اعتقدنا أنه يستحق الحرق وزيادة. والنتيجة إذا عرفت أن سب الشيخين كبيرة بلا خلاف، عرفت أن الساب لهما لا تقبل شهادته، إذ لا يقبل إلا عدل، وهو من لم يرتكب كبيرة. وسنزيد هذا وضوحا. الفصل الثالث في حكم ساب الشيخين. اعلم أن ساب الشيخين فيه وجهان لأصحابنا. قال في الهامش: اختلف في ساب الصحابي. فقال عياض: ذهب الجمهور إلى أنه يعذر، وعن بعض المالكية يقتل، وخص بعض الشافعية ذلك بالشيخين والحسنين. فحكى القاضي حسين في ذلك وجهين، وقواه السبكي في حق من كفر الشيخين، وكذا من كفر من صرح النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا من كفر من صرح النبي صلى الله عليه وسلم بإيمانه أو تبشيره بالجنة إذا تواتر الخبر بذلك عنه، لنتضمن من تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال السيوطي: اعلم أن ساب الشيخين فيه وجهان لأصحابنا، حكاهما القاضي الحسين وغيره. الأول أنه كافر وجزم به المحاملي، وهو الحسين ابن إسماعيل ابن محمد ابن إسماعيل المحاملي الضبي أبو عبد الله البغدادي، قاض من الفقهاء المكثرين من الحديث، ولي قضاء الكوفة وفارس 60 سنة، وكان ورعا محمود السيرة في القضاء، ثم استعفى فأعفي. الثاني أنه فاسق وعليه فتوى الأصحاب، ومن لا يكفر ببدعته فحينئذ لا يتخلص لحاله إلا أحد هذين الأمرين، إما الكفر وإما الفسق، ولا يقبل منصف بواحد منهما قطعا، وقد جزم بذلك، وأن فتواهم مردودة وأقوالهم ساقطة. وإشكال والرد عليه مع بيان وجه الصواب في ذلك. وإن كان وقع في هذا الباب من زيادات الروة تعميم قبول المبتدعة، حتى استشكل صاحب المهمات الجمع بينه وبين كلامه في باب القضاء وشرح المهذب، وهي التي تمسك بها من قال بالقبول، فلا شك أن المبتدعة التي قال النووي بقبولهم هم من لا يفسق ببدعته، إذ الكلام فيهم كالشيعي القائل بتفضيل علي وكمنكر القدر والرؤية. والشيعة هم الذين شايعوا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقالوا بإمامته وخلافته نصا ووصايا جليا أو خفيا، وإن الإمامة لا تخرج عنه وعن بنيه إلا بظلم من غير ذلك الإمام أو بتقية منه لغيره. قال الشهرستاني في الميل والنحل: ويجمعهم القول بوجوب التعيين للإمام والتنصيص عليه ممن قبله، وثبوت عصمة الأئمة وجوبا عن الكبائر والصغائر، والقول بالتولي للأئمة والتبري من غيرهم. والقدرية هم القائلون بأن لا قدر سابق، وأن الأمر أنف يعني مستأنفا، ولكنهم لما سمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم القدرية مجوس هذه الأمة قلبوا الدليل وقالوا بموجب الحديث، وقالوا القدرية اسم لمن يقول بسبق القدر، ثم غلب عليهم اسم المعتزلة بواسطة أن واصل بن عطاء أحد أئمتهم كان يقرأ على الحسن البصري فاعتزله بمسألة خالفه فيها، وهم يسمون أنفسهم أهل التوحيد وأهل العدل، ونحوهم ممن لهم تأويل ويشهد لذلك أمور. الأول أنهم عللوه بأن العداوة في الاعتقاد لا تقبح في العدالة، وقد عرفت أن سب الشيخين كبيرة قادحة فيهما. الثاني ما تقدم له في باب القضاء وفي شرح المهذب. الثالث أنه قال في الموضعين المذكورين قبل ذكر عدم قبولهم أن المبتدع الذي لا نكفره ولا نفسقه فإنه يقبل على الصحيح، ثم عقبه بسبب الصحابة والسلف وأنه مردود، فعلم أن ما ذكر في لباب الشهادات محمول على ما ذكره هناك، وإنما أطلق هنا حملا عليه، ولما علم من طاعية الباب أن الفاسق لا يقبل، فالساب مردود بوصف الفسق لا لخصوص وصف الابتداع. ومن خير له الشيطان أن لساب الشيخين تأويلا يخرجه عن الفسق فلا أدري ما أقول له، كيف وقد قال صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق. قوله سباب هو بكسر السين وتخفيف الموحدة، وهو مصدر يقال سب يسب سبا وسبابا. وقال إبراهيم الحربي السباب أشد من السب، وهو أن يقول الرجل ما فيه وما ليس فيه يريد بذلك عيبه. وقال غيره السباب هنا مثل القتال فيقتضي المفاعلة. والحديث أخرجه البخاري في كتاب الإيمان باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله، ومسلم في كتاب الإيمان باب بيان حال الإيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم، والترمذي في كتاب الإيمان باب ما جاء سباب المؤمن فسوق، وقال هذا حديث حسن صحيح. والنسائي في كتاب تحريم الدم باب قتال المسلم، وابن ماجه في كتاب الفتن باب سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وأحمد في المسند. فإذا كان هذا في آحاد المسلمين فما ظنك بأفضل الأمة وأكرم الخليقة؟ في الكفاية لابن الرفعة وهو أحمد محمد ابن علي الأنصاري أبو العباس نجم الدين المعروف بابن الرفعة، فقيه شافعي من فضلاء مصر، كان محتسب القاهرة وناب في الحكم، له كتب منها بذل النصائح الشرعية فيما على السلطان وولاة الأمور وسائر الرعية، وكفاية النبي في شرح التنبيه للشيرازي وهو الكتاب الذي يقصده السيوطي. قال الماوردي وهو علي بن محمد ابن حبيب البصري المعروف بالماوردي أبو الحسن، فقيه أصولي مفسر أديب سياسي، درس بالبصرة وبغداد وولي القضاء ببلدان كثيرة، وبلغ منزلة عند ملوك بني بويه، وتوفي ببغداد في ربيع الأول، ودفن بمقبرة باب حرب من تصانيفه الحاوي الكبير في فروع الفقه الشافعي في مجلدات كثيرة وتفسير القرآن الكريم إلى آخره. قال يشترط لقبول شهادة أهل الأهواء بعد الإسلام 6 شروط: أحدها كون التأويل سائغا كتأويل البغاة وإلا فهم فسقة. الثاني ألا يدفعه إجماع. الثالث ألا يخص به كالقدح في بعض الصحابة وهم الذين كانوا معه صلى الله عليه وسلم حضرا وسفرا، أو بايعوه في الدين والدنيا، أو وثق بسرائرهم، أو أفضى بأوامره ونواهيه إليهم دون من كان من الوفود وقاتل معه من الأعراب. ثم القدح إن كان سبا فهو فاسق. قال الميموني قال لي أحمد بن حنبل يا أبا الحسن إذا رأيت رجلا يذكر واحدا من الصحابة بسوء فاتهمه على الإسلام. القدح إن كان سبا فهو فاسق يعذر أو ينسبه لفسق وضلال وهو من العشرة أو من أهل بيعة الرضوان. قال ابن إسحاق فحدثني عبد الله بن أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين بلغه أن عثمان قد قتل لا نبرح حتى ننجي القوم، ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيعة، وكانت بيعة الرضوان تحت الشجرة، وكان الناس يقولون بايعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت. وكان جابر بن عبد الله يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبايعنا على الموت، ولكن بايعنا على أن لا نفر. أو ممن لم يدخل في قتال صفين والجمل فكذلك قطعا، أو ممن دخل فيهما فكذلك أيضا على الأصح. الرابع ألا يقاتل عليه ولا ينابذ فيه أهل عدل. الخامس ألا يرى تصديق مرافقيه على مخالفيه. السادس أن يكون ظاهر التحفظ كغيره من أهل الحق. وليس في الرافضة وهم الذين أله عليا وقال بعضهم له أنت الإله، فأحرق علي قوم منهم، ونفى ابن سبأ إلى ساباط المدائن. وافترقت الرافضة بعد زمان علي رضي الله عنه أربعة أصناف: زيدية وإمامية وكيسانية وغلاة. انظر الفرق بين الفرق للبغدادي، فصل في بيان فرق الأهواء. وليس في الرافضة شرط من هذه الستة فضلا عن اجتماعها فيهم. رأي أئمة الحديث. وقال أئمة الحديث وآخرهم الذهبي وهو محمد ابن أحمد ابن عثمان ابن قايماز ابن عبد الله التركماني الأصل الفارقي، ثم الدمشقي الذهبي الشافعي أبو عبد الله شمس الدين، محدث مؤرخ، ولد بدمشق في ربيع الأول، وسمع بها وبحلب وبنابلس وبمكة من جماعة، وسمع منه خلق كثير، وتوفي بدمشق في الثالث من ذي القعدة، ودفن بمقبرة الباب الصغير. من تصانيفه الكثيرة تاريخ الإسلام الكبير في 21 مجلدة، ميزان الاعتدال في نقد الرجال، طبقات الحفاظ إلى آخره. قال الذهبي في ميزانه: البدعة على ضربين، صغرى كالتشيع، وهذا كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق فلا يرد حديثهم، وكبرى كالرفض والحط على أبي بكر وعمر فهذا النوع لا يحتج به ولا كرامة له. قال وأيضا: فلا أستحضر في هذا النوع رجلا صادقا ولا مأمونا، بل الكذب شعارهم واللعنة دثارهم. والدثار الثوب الذي يكون فوق الشعار. فإذا كان هذا في باب الرواية مع أنها أوسع من الشهادة بلا خلاف، ولهذا اشترط في الشهادة الحرية والعدد والذكورية في بعض المواضع دونها، فما ظنك بما هو أعظم وأضيق مجالا. رأي القاضي عياض. وقال القاضي عياض وهو عياض ابن موسى ابن عياض ابن عمرون اليحصبي السبتي أبو الفضل عالم المغرب وإمام أهل الحديث في وقته، كان من أعلم الناس بكلام العرب وأنسابهم وأيامهم، ولي قضاء سبته ومولده فيها، ثم قضاء غرناطة، وتوفي بمراكش مسموما، قيل سنه يهودي. من تصانيفه الشفاء بتعريف حقوق المصطفى وهو الذي يقصده السيوطي، والغنة في ذكر مشيخته إلى آخره. قال في كتابه الشفاء: سب الصحابة وتنقيصهم حرام ملعون فاعله. وأخرج أبو معين في الحلية عن عطاء مرسلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سب أصحابي فعليه لعنة الله، كما أخرجه المتقي الهندي في كنز العمال وعزاه لابن النجار وللشيرازي. قال: وقال مالك وهو الإمام مالك بن أنس بن مالك الأصبحي الحميري أبو عبد الله إمام دار الهجرة وأحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة، وإليه تنسب المالكية. مولده ووفاته في المدينة، كان صلبا في دينه بعيدا عن الأمراء والملوك، وشى به إلى جعفر عم المنصور العباسي، وشي به إليه فضربه سياطا انخلعت لها كتفه، ووجه إليه الرشيد العباسي ليأتيه فيحدثه، فقال: العلم يؤتى. فقصد الرشيد منزله واستند إلى الجدار، فقال مالك: يا أمير المؤمنين، من إجلال رسول الله إجلال العلم. فجلس بين يديه فحدثه، وسأله المنصور أن يضع كتابا للناس يحملهم على العمل به، فصنف الموطأ. قال مالك: من قال إن أحدا منهم على ضلال قتل، ومن شتمهم بغير هذا نكل نكالا شديدا. وعن مالك أيضا أنه قال: من سبهم فلا حق له في النبي الخير. رأي عمر رضي الله عنه. وروى وروي عن عمر بن الخطاب أنه أراد قطع لسان رجل قد شتم المقداد بن الأسود، وهو المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة البهراني ثم الكندي ثم الزهري. حالف أبو كندة، حالف أبا كندة وتبناه الأسود ابن عبد يغوث الزهري، فنسب إليه صحابي مشهور من السابقين، لم يثبت أنه كان لبدر فارسا غيره. مات سنة 33 وهو ابن 70 سنة. فكلم في ذلك فقال: دعوني أقطع لسانه حتى لا يشتم بعده أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ذكره المتقي الهندي في كنز العمال، وعزاه لأحمد واللالكائي في السنة، ولأبي القاسم ابن بشران في أماليه، ولابن عساكر. قال: وأفتى أبو المطرف الشعبي، وهو عبد الرحمن ابن قاسم الشعبي أبو المطرف قاضي مالقة بالأندلس، كانت تدور عليه الفتيا بقطره أيام حياته، وكان يذهب إلى الاجتهاد، له مجموع في الأحكام. قال: في رجل أنكر تحليف امرأة بالليل، وقال: لو كانت بنت أبي بكر الصديق ما حلفتها إلا بالنهار. فصوب قوله بعض المتسمين بالفقه، فقال أبو المطرف: قوله هذا لابنة أبي بكر يوجب عليه الضرب الشديد والحبس الطويل. والفقيه الذي صوب قوله هو أحق باسم الفسق من اسم الفقه، فيتقدم إليه في ذلك ويزجر، ولا تقبل فتواه ولا شهادته، وهي جرحة تامة فيه ويبغض في الله. فإذا كان هذا في من لم يسب ولم يعرض، بل أقر على قول من عرض، فما ظنك بمن عرض أو صرح بالسب؟ والغرض بهذا كله تقرير أنه فاسق مرتكب لعظيم من الكبائر. وفي الكبائر روى البخاري عن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. وقال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين. وجلس وكان متكئا فقال: ألا وقول الزور؟ قال: فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. وذلك في كتاب الشهادات باب ما قيل في شهادة الزور. لا مخلص له إلى العدالة بسبيل، ومن كان بهذه الصفة لا تقبل شهادته قطعا. ثم من تخيل أن لقبول ساب الصحابة وجه وتأويلا، فليعلم أن هذا وإن كان فاسدا فالشيخان أي أبو بكر وعمر خارجان من ذلك، إذ تأويلهم إنما هو من خامر الفتن ولا من قتل عثمان أو قتل عليا، والشيخان مبرآن من ذلك قطعا. ولهذا جرى الخلاف في تكفير سابهما وساب عثمان وعلي دون غيرهما من الصحابة، وإن كان تأويلهم بذلك باطلا مردودا عليهم. ولسنا بصدد إقامة الحجة على ذلك، بل القصد ما بيناه، وفيه كفاية لمن رزق بصيرة وأوتي دينه وتوفيقا يحجزه عن الوقوع في المهاوي. نسأل الله التوفيق. انتهى الشريط الثاني، وللكتاب بقية على الشريط التالي.